مولاي أنا أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعجه بقلبي بقلبي بقلبي خيما Shut up! حبيب الله Yeah.

يزيد خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدوا وإن وعدتم فيه سواكم زيدوا علي علي البعاد زيدوا عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد عيدوا بيدي لباب السلام صلي وسلم سلم في ذاك المقام عسى من الله رد السلام رد السلام علينا علينا أكيد عيدوا علي الوصال عيدوا يا للمدينة أنا روحي رهينة أحمد محمد طه نبينا لا تتركونا بل واصلونا فالوصل منكم فذاك عيدوا عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه خلد بغير شك في جنان الخلد صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الغداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل غاد في الوراء ومهدني وبعد فاسمع أيها السعيد يا سعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمي فريد بذكر طه بذكر